بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونستعين ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وهذا هو المجلس الثالث من مجالس إعراب القرآن الكريم، ونحن الآن مع سورة يوسف في الآية 33، ونعقد هذا المجلس في ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر، ليلة 22 من رمضان المعظم، سنة 1424 الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. طبعا الجملة الآن واضحة لكم، هذا فعل يوسف، جملة متعلق به وفاعل وحرف عطف الفاء، الفاء نحن قلنا يدل على الترتيب والتعقيب مباشرة، يعني فاستجاب فصرف على طول، فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. طبعا الجملة دي تتكرر كثيرا، كما قلنا عندنا إن ثم ها اسم إن، بالتأكيد خبر، الخبر هو السميع، والعليم ده خبر ثاني، دي في القرآن الكريم لما نقول السميع العليم السميع البصير الغفور الرحيم، يبقى تعدد الأخبار وليست صفة، يعني العليم ليست صفة للسميع، من العليم خبر ثاني لإن. يبقى عندنا الضمير هو اللي في الوصلة، يقول عليه وضمير الفصل من حل لهم من الإعراب. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. من الآيات اللي النحاة زمان عملوا فيها مشاكل كثيرة جدا، ليه؟ لأن النحاة العربية كانوا قد وصلوا إلى تقعيد، يعني طبعا كان فيه صعوبة أنهم يجمعوا كل اللغة، يعني على الأغلب يعني ما جمعهم إلى اللغة في غالب أمره، وصلوا القاعدة فيه. فمن بين ما وصلوا فيه من القواعد قالوا إن الفاعل لا يكون جملة، مع إن لغات العالم كله الآن اعترف بأن الفاعل يكون جملة، يعني يسمى الجملة الفاعل والجملة المفعول وهكذا. ما إحنا عندنا جملة تقع مضاف إليه، وجملة تقع خبر، والجملة تقع صفة. لكن النحاة العربية لما قال إن المبتدأ لا يكون جملة، والمبتدأ ركن الإسناد الأول اللي هو مسند إليه، قالوا برضه في المستوى في الجملة الفعلية لا يكون جملة. فلما قرأوا في القرآن إن فيه جملة اضطروا هم يدوروا حولها ويعملوا نوع من التأويلات. إزاي؟ الوقت إحنا قلنا الجملة تقول إيه؟ ثم بدأ لهم، يعني ظهر لهم، ما الذي بدأ؟ إيه اللي ظهر لهم؟ ليسجنونه، يعني الذي ظهر لهم إيه؟ أنهم يسجنونه، هذا هو الشيء الذي انتهوا إليه والذي ظهر لهم. طب لا يسجنونه، دي جملة، جملة زي صح، احنا عارفين لا يسجنونه عبارة عن لام وقع في جواب قسم مقدر، لام لام وبعدها فعل مضارع اهو، يبقى لازم ده كان فيه قسم قبلها، يبقى لام وقع في جواب قسم مقدر ويسجنونه يبقى فعل مضارع مرفوع بسموت النون المحذوفة والأمثال إلى آخر الكلام معروف. والنون التوكيد وبرضه كان فيه عندنا يا جماعة محذوفة متخصصة ثانية، وهذا مفعول به. الجملة ديت هم قالوا طب الجملة ديت هي التي بلت لهم، الذي بلت لهم ايه؟ لازم النحاة الأمام كان وضعه القاعدة وقالوا الفاعل ده يكون جملة اضطروا يعملوا تأويل، فقالوا لا لا لا تجيبون ديت لا تصلح تكون فعل، لأن القاعدة عندهم تقول إن الجملة تكون فعل، قالوا دي بدل. طب بدل من ايه؟ قالوا من ضمير. طب ايه الضمير ده؟ يعود على ايه؟ أبي يعود على المصدر المتوهم من الفعل بدا، وأصل الكلام عندهم بدا لهم بدا يعني ظهر لهم ظهور. ما هو هذا الظهور؟ هو بيجهن. طبعا ده كلام يعني في تعصب شديد، ولذلك احنا بنقترح ان لا الجملة تصلح ان تكون فاعلا، وهذه شيء موجود في لغات العالم كله ولا غضب في ذلك ولا حرج. فنقول ان جملة يجهنه في محل رفع فاعل لبدا، لكن نبقى عارفين رأي النحاة بأن هو بدل لضمير، وأن الضمير ده يعود على المصدر المتوهم من الفعل، زي بالضبط. فتبين لهم كيف فعلنا به، ما الذي تبين لهم كيف فعلنا به؟ كيف فعلنا بالجملة؟ فهي الحدث الذي تبينه. لا أستطيع كيف تبينون لأن المفاعل لا يكون جملة. تبقى هي بدل من ضمير يعود على المصدر المتوهم من الفعل. يعني تبين لهم ما الذي تبين لهم تبين هو كيف فعلنا به. طبعا هذا تعسف كبير حتى في تقديم له. ثم بدأ لهم إذن من بعد ما رأوا الآيات. طبعا نحن هذا تكرر كثيرا الآن لهم إذا متعلق بدأ ومن بعد برضه متعلق بدأ لا حرف مصدر. ودائما حرف المصدر مع الفعل يكون مصدر. من بعد ما رأوا الآيات يعني من بعد رؤيتهم الآيات ما الكلام لا يجننه حتى حين. حتى طبعا حرف غير جر وحين مجرور احنا اتكلمنا كثير عن الفاخر حتى الى يعني الى تدل على غير الجر. لكن بشكل بس بسرعه المخاتم لهم طبعا راي احنا قلته في الاغلب يقولون الى لا يدخل ده بعدها في حكم ما قبلها اللي بعدها لا يدخلش في الحكم. اذا انت قلت مثلا زي ما في القران الكريم ثم اتم الصيام الى الليل من الليل يزخرف الصيام. لكن اذا كان في حتى يبقى اللي بعدها حتى داخل سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر داخل في السلام. وانا بقول بقى قبل المثال كما قلنا عشان بيترتب عليه احكام فقهيه وقوانين. لما اقول احنا لو انا استلفت من واحد مالا وحبيت اكتب له ايصالا بذلك وقلت له انا اقترض منك مالا الى سنه مثلا 2004 فيطالبني بالدين امتى؟ في اول سنه ولا فيها؟ يعني السنه كلها داخله في الدنيا مش داخله الى لا تدخل ما بعدها في حكم قبلها. لكن حتى تدخل لو انا قلت حتى 2004 يبقى اخرها يطالب لك فيها. لكن لو قلت الى يبقى ما دخلش. هنا بقى مشكله. هذا على الاغلب لانه ممكن الحروف دي يعني تدل على العكس. ولذلك لان العرب فهموا الى بهذا الشكل. فالرسول عليه السلام حين راى المسلمين يتوضؤون وطبعا ارجلكم الى الكعبين فخشي ان يفهموا ان الكعبين مش داخلان في الوضوء وهو الى ما يدخل ما بعدها في رقبه. فصح عليه النادى عليهم وقال ويل من الاعقاب من الغرب اهل داخلين. وده دليل على ان الى فعلا في اللغه اصلها في اللغه لا يدخل ما بعدها نسميها يعني في علم شويه نسميها دخول الغاية في المغية. يعني ما بعد إلى أن يدخل في الحكم قبلها لو الأغلب في اللغة العربية إن إلى ما بعدها لا طبعا زي ما احنا شايفين ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل لا يدخل في الصيام. وحتى يطهر يعني هنا الطهور هنا بقى داخل يعني. ودخل معه السجن فتيان ليس فاشي فتيان طبعا فاعل. قال أحدهما فعل فاعل إني أراني أعصر خمرا. نحن قلنا جملة القول بلنفع إن لازم تقول إن مكسورة الهمزة لابد بعد القول مش مهم أن تقول بعد القول مباشرة لأن هي جملة التي قيلت. يعني كما قلنا قال السيد الوزير في الاجتماع الذي حضره فلان وفلان وحضرته وكالات الأمداد إن شاء الله 10 تشتر كل يرسل إن لازم إن لازم لأن أول ما قال قال إيه قال إن عشان كده لازم تقول إن مكسورة. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. أرى هنا لازم تاخد مفعولية. ليه؟ لأن هذه ليست رؤية بصرية. نقول ما الفرق بين الرؤية التي بالبصر والرؤية التي هي اليقين بالقلب. رؤية القلب إحنا قلنا حين تقول رأيت الله كريما يعني مش رأيته يعني بصري لكن رأيته بقلبي إلى أيقنت يعني. كذلك رؤيا المنام. رؤيا المنام ليست بالبصر. رأيت الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم ساجدين أهم بالمفعول الأول وساجدين بالمفعول الثاني. يعني الرؤيا ناخد بالنا لأن في ناس كتير جدا للأسف اللي من دول حتى لما يتكلموا يقولوا الرؤية السياسية الرؤية الاقتصادية الرؤية الشعرية ده هذا كله خطأ. الرؤية بالألف لا تقال إلا على المنام. التانية اسمها الرؤية فيجن يعني الرؤيه، الرؤيه السياسيه، الرؤيه الاجتماعيه، الرؤيه الاقتصاديه، بتاء لا تكون بالالف، الالف دي تكون الرؤيه ان كنتم بالرؤيه تعبرون الرؤيه اي منام. فهنا لما نقول اني اراني هنا في المنام، اني اراني اعصر خمره، اراني الالياء دي اللي فوق الاول النون طبعا للوقايه زي ما احنا عارفين، وبعدين اعصر فعل وفاعل والجمله دي هي في المفعول الثاني، يعني اني اراني عاصرا خمرا وخمرا مفعول به. وقال الاخر اني اراني نفس الكلام احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، عندنا جمله تاكل الطير منه طبعا ادي فعل وبعدين فاعل وشو الجمله المتعلقه بتاكل، والجمله دي هتبقى صفه لخبز، ما قلنا ما لمسه فكره وراها جمله تبقى الجمله دي صفه، يعني خبزا مأكولا منه مأكولا للطيب. نبئنا لتأويله إنا نراك من المحسنين. هنا إن نراك برضه مش بصرية بقى، ده هنا اعتقاد، يعني إحنا نعتقدك إنك من المحسنين، يعني الرؤية هنا ليست رؤية بصرية، هي رؤية قلب، رؤية يقين، نعتقدك يعني نحسبك. ولذلك نراك يبقى فعل وفاعل بصفة الوجوب أن تقول نحن، والكاف مفعول أول، ومن المحسنين شبه الوجوب ده متعلق مفعول التاني. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، شوف نتكلم على لا يأتيكما طعام، الجملة تعرف نفي يأتي لا يأتيكما، كما مفعول به طعام فاعل، وشوف ترزقانه ترزقا أبو فعل مضارع طبعا تصفين هم المجهول أهو عشان ترزق تفعل، ويبقى الالف دلاء فاعل والهاء مفعول تاني. ازاي؟ مفعول الفعل الاول اللي هو كان نائب فاعل، يعني نائب الفاعل هو كان الفعل الاول، يعني ناخد بالنا، يعني مثلا اقول ايه؟ اعطيت زيدا كتابا، فعل اعطى، اعطيت زيدا كتابا، اذا زيدا الفعل الاول وكتابا مفعول ثاني، اذا انا عملت اعطيت جيبا من المجهول أي أعطي زيدا كتابا، طب زيد سواء هنا نائب فاعل يبقى كتابا برضه مفعول ثاني، لأن نائب فاعل كان مفعول وصار نائما عن فاعل. فقال ترزقانه يعني ما يأتيكما طعام يرزقكما الله، لما بني المجهول حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقام الفاعل يبقى هو كان مفعول الأول، ويبقى الهاء مفعول ثاني ترزقانه. إلا نبأتكما لتأويله قبل أن يأتيكما، هنا إلا في الأغلب حرف استثناء ملغى لأن عندنا نفي، وده مش مستثنى، ما عندناش استثناء من شيء، يعني إلا منبئا لكم، أو إلا ممكن تكون صفة لبعض الطعام أو حال، يعني إلا نبأتكما به يعني إلا منبئا به، يعني الطعام ترزقانه إلا منبئا بتأويله، أو إلا أنا منبئا بتأويله قبل أن يأتيكما. قبل الظرف زمان متعلق بإيه؟ بتأويله، وأن حرف مصدر ويأتي فعل مضارع منصوب بأن، وطبعا فعل مستتر يكون مفعول به، إحنا قلنا المصدر من أول بقى من أن يأتيكما هيبقى مضاف إليه كلمة قبل، يعني قبل أن يأتيكما قبل مجيئه إليكما. ذلكما أظن أنت هنا بقى من أسماء الإشارة واضح، إن ذا هي اسم الإشارة واللام للبعد وكما ده حرف خطاب، دايما اسم الإشارة يبقى فيه حروف، الحروف دي فقط للمخاطب وليست لا صلة لها بالمشار إليه، يعني أخاطب شخص أو أخاطب إنسان وأقول للشخص ذاك كتاب، وأقول لها ذاكي كتاب برضه، لأن أنا هم عندي كي ديت يعني أنا أخاطب شخص، وأقول لشخصين ذاكما كتاب وذاكم كتاب وذاكن كتاب بجد كده تذلكن الذي وجدنني فيه، يعني اسمه حروف خطاب وليس ضرب، ده محل من الإعراب. ذلكما مما علمني ربي، ذلكما ده مبتدأ، مما يعني من الذي علمني ربي، مما أفتح من وما اسم الموصول وعلمني المبتدأ، وشبه الجمل ده متعلق بالخبر، يعني هذا واقع أو موجود فيما علمني ربي. إني تركت ملة قوم، طبعا فعل وفاعل مفعول هذا، لا يؤمنون بالله. الجملة طبعا صفة لكل القوم، الجمل بعد ذكر صفات، وهم بالآخرة ذوي الحال، وهم نأخذ هم بالآخرة هم كافرون، هم بمبتدأ في الخبر يكفرون، وهم بالآخرة هم كافرون، هم الثاني بالتوكيد مكافرون يبقى خبر، وبالآخرة بشوف الجملة متعلق بكافرون اللي جاي، يعني هم كافرون بالآخرة. واتبعت ملة آبائي، فعل فاعل مفعول مرفوعين، طيب إبراهيم وإسحاق ويعقوب دي كلها بدل، يعني إبراهيم بدل بعض من كل، بدل بعض من آباء، وبعدين إسحاق معطوف ويعقوب معطوف. ما كان لنا، انتبه هذا كثير في القرآن، ما كان لي أن أقوله، ما كان لي كذا، ما كان لهم أن، ما كان لكذا أن، تركيبات لغوية، ما كان لنا أن نشرك بالله، ما كان لنا أن نشرك، ناخد بالنا ما حرف نفي، طيب كان فعل ماضي، كان عندنا فعل ماضي ناقص، يعني عايز اسم وعايز خبر، في الاسم وفي الخبر، طبعا لنا مش ممكن ترفع اسم، ليه؟ الاسم جملة، شوف الجملة لا يصلح أن يكون مبتدأ، مبتدأ لازم يكون اسم، في بقى المبتدأ اللي هو كان مبتدأ يعني اللي هو الاسم كان اللي هو ايه؟ أن يشرك، أن يشرك عبارة عن أن، بعدين فعل مضارع وفاعل. أن نشرك بالمظهر هو ده الاسم كامل، ما كان لنا أن نشرك، ما كان الشرك واقعا لنا. أن نشرك بالمظهر هو ده الاسم كامل، ويبقى شبه الجمل هنا هو متعلق بمحذوف خبر كامل، يعني ما كان الشرك واقعا لنا، ما كان لنا أن نشرك بالله، شبه الجمل هنا متعلق بمشرك، ناخد بالنا بقى لوراها، أن نشرك بالله إيه؟ أصلا ما نشرك بالله شيئا، يعني أشركت شيئا بالله كده، يبقى شيئا هو مفعول به، بس هو ده شيئا قال ايه من شيء، يبقى من دي حرف جر زائد بالتوكيد عشان نأكد الكلام، طيب كده حروف الجر الزائدة زي من أو الباء يجب تقصر دائما في الجمل فيها نفي أو استفهام، هل من خالق غير الله، هل من خالق، أصل الكلام ايه، هل خالق بس هم خلف أخوه ما لهم به من علم، يعني من علم فما لهم به علم، لكن بقى تأكيد ويبقى من دي تعمل إطلاق كامل، مفيش أي فرصة تمد عنه أي فرصة لعلم آخر، ما لهم به من علم يعني كل جميع أنواع العلم، كذلك ما كان لنا من شركة بالله من شيء خدمات لأبنا من دي، أن الإنسان يمكن يشرك طبعا في أنواع الشرك كثيرة كمان، على رأي المثل الراجل دلوقتي اللي بيسمع الشخص وبعدين ماشي في الشارع ولاقي إشارة المرور الحمراء يقول أنا استبحت بوش من النهاردة، الشرك يعني يسند إلى الإشارة الحمراء المشكلة، يعني لا إذا شاف يعني هذا لما الشرك يسوي فوق الدار، يعني جه في الدار إنه يعني خلاص أسند إلى غير الله شيئا ليس له، خدت بالك؟ أو واحد يقول صبحت في الشمال النهارده وجعل اصطلاحه بوجه فلان سببا لكذا وكذا تحذروا من الشرك، ولذلك يقول دي شيء هذا نفي لجميع أنواع الأشياء في الجنة، ما عنش شيئا بس ما لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا، طبعا كل ده ذلك مبتلى ومن فضل الله بيشيل جملة متعلقة بحسب خبر، وعلينا متعلق بفضل، وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ليس فاشل. يا صاحبي السجن، يا صاحبي أصلها صاحبين مثنى صاحبان، طبعا لما بيكون مضاف هينصب وهو مثنى يبقى ينصب بالياء، أصلها يا صاحبي، مثلا لو قلت ايه يا صاحبي زيد مفيش مشكلة، يا صاحبي زيد، لكن يا صاحبي الياس فيه الرجل ما اقدرش اقول الياس فيه يعني اقولها ساكن ولو في ساكن وراه ساكن في الواقع العربيه لا يلتقي ساكنان لان حركها بالكسر، زي ما يقول ايه هل زيد حضر ماشي. طب عايز اقول هل الرجل او ليه هذه الرجل ليه اللي شافه لي مخرجها عشان هذا انت شافه وراك هذه الرجل تبدا في يعني عند الاصوات درسها في رسمة الفيديولوجيا اصوات لما تبدا ببعضها لها سلوك معين فنقول يا صاحب السجن بصحر لماذا منصوب بدلا من مثنى والسجن رفع له أأرباب متفرقون خير يبقى الهمزة حرف استفهام أرباب المبتدأ متفرقون صفة خير يا خبر أرباب متفرقون خير أن أو الأن بحرف إيه عطف أم الله الواحد القهار إلى الله معطف عليه على المبتدأ أم الله الواحد القهار خير يعني أيهما خير احنا قلنا ان كلمة خير وشر الاثنين اللي تبدأ بالذات هنا بيستخدم كثيرا هنا بتستخدم في الاغلب افعل تفضيل افعل تفضيل المفروض يكون عايز اسعد بتقول فلان اطول اقصر افضل احسن اطيب اذكى ذلك اذكى لكم واطهر ولا افعل كلمتين بقى دي كلمة خير يمكن تكون صفة عادية يعني تسمع مقارنة او تكون افعل تفضيل وتبقى برضه كلمة خير لان تكون اخير وأشر ذلك خير لكم يعني ذلك أخير لكم خلي بالكم بقى إن كلمة خير وأشر لا يستخدم في أفعل التبديل القياسي فلو قال أخير ولا أشر إنما نقول خير وشر شر مقاما يعني أكثر شرا يعني بس وخير كذا يبقى يعني أخير كذا الأصل من الجهاز لأن طبعا بيكون وراه كتير جدا التمييز لأن أفعل التبديل يكثر وراه التمييز خير المقامة المقامة التمييز شر المكانة وهكذا خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء طبعا هي ما تعبدون لحرف نفي وتعبدون الفعل الفاعل ومن دونه هذه متعلقة بالمتعبدون مؤقتا دلوقتي الجملة الاستثناء زي ما احنا شايفين غير تامة يعني ما عندناش مشافة منه وفي نفس الوقت عندنا نفس نعم يبقى ان حرف استثناء ملغى وعيد طبعا بقى الشباب يقول حرف استثناء لالي بقى شبين بلالي دي شبه اسمها لالي لالي ده من اللغو ها جبته في الامتحان وكاتب شاطر بصفحه اقول لالي لا يقول ملغى الغى يلغي فهذا ملغى يبقى حرف استثناء ملغى الا اسماء يبقى اسماء ديت ايه مفروض بيه تعملين يعني انتم تعبدون اسماء من دونه اسماء سميتموها سميتموها يبقى سميتم الفعل فاعل وها مفعول به والجمله صفه لاسماء طيب انتم واباؤكم ايه اللي جابها انتم هنا ما سميتم دي فاعل تنفع ثم غيروا اباؤكم ما ينفعش دي ما ينفعش في عندنا قاعده في اللغه العربيه او يعني الحكم في الاغلب ان احنا ما نقدرش نعطف نعطف اسم ظاهر على ضمير رفع او الرفع الفاعل او نائب فاعل زي هنا سميتم مثلا هنا ايه حضرت ما يصحش اقول حضرت وزيد ما تبقاش زيد معطف على التاء اللي هي حضرته لان تو دي ضمير الا ايه الا بعد فاصل لازم نعمل فاصل حضرت انا وزيد حضرت انا وزيد او حضرت اليوم وزيد ممكن لازم نحط فاصل بين الضمير الرفع والايه والمعطف اللي لا يجوز لكن لو كان ده ضمير نصب ممكن اقول لك رايتك وزيدا مش عايز رايتك انت وزيدا او مررت بك وزيدا كل ده يجوز لكن لا يصح عطف اسم ظاهر على ضمير رفع الا بعد الفاصل فهو الفاصل في الاغلب ياتي في القران بان احنا نكرر الضمير ونكرر نفس التوكيد وفي نفس الوقت فاصل سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان برضه نفس الحكايه عندنا ما حرف نفس وانزل فعل الماضي ورجل فاعل ونسيب بها دلوقتي من سلطان ما انزل الله بها اصل بها ايه سلطانا ما انزل الله بها سلطانا عاديه دي من حرف جر فاعل من حرف جر عشان ينفي جميع انواع السلطان يبقى اسمه حرف جر زائد للتأكيد، يبقى دين حرف جر زائد وسلطان المفعول، والمفعول يبقى منصوب، والمفعول ده منصوب وفتحة مقدرة. واحد سئل التقدير ده منع من ظهور واشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدة. إن الحكم إلا لا، برضه مرة المئة نقول إنك لما تلاقي إن وفي إلا اعرف إن ده حرف نفي على طول. إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إن أنتم إلا كذا، إن هذا إلا بشر مثلكم، إن أنتم إلا تكذبون. إن مرض في إلا اعرف إن ده حرف نفي، يعني ما أنتم إلا. ودائما الدعاء الرابع كما قلنا إذا أردت أن تؤكد قضية إن تنفي الأول ثم تنفذ النفي، فرق كبير. هذا يعطي الإثبات أقوى من لو كان الإثبات عادي. يعني إذا قلنا الله واحد، الإله الله جملة عادية، لكن الأول ينفي وجود الآلهة كلها لا إله، ثم ينفذ النفي إلا يقول الله، هذا أقوى ألف مرة، لا إله إلا الله. فأنت نفيت وعملت نوع من القصر الكامل وقصر كل الأولياء على الله بس لا رحبة. فدائما من اللغة العربية تنقط وموجودة في لغة أخرى، يعني وقت الإنجليزيات سخن تم الضبط ويزمت ضبط هذا، يعني ليس إلا تسويها. إن أنا إلا كذا، إن أنا إلا نذير، كان يقدر يقول أنا نذير، أنا نذير، كنت تقول أنت أنا نذير وحبطتها، لكن لا، إن أنا إلا نذير يبقى تنزل ثم ظرف دماغ، فعملت حصر في الوظيفة كلها لأنك نذير فقط، ما فيش لك أذن. فما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، إن حرف نفي والحكم ابتلى بإن حرف استثناء ملغى لله سب الجملة، ده المتعلق بحصول خرق. أمر، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر الفعل فاعل مستتر، ألا تعبدوا أصلا مكان من أن زائد لا لا نفية، وأن حرف إيه مصدر ونصب، وتعبدوا فعل مضارع منصوب أن، وإحنا نفس بحذف النون وهو فاعل. الحقيقة الفعل أمر الأغلب أن يتعدى بحرف الباء، تأمرون بالمعروف أمرتك بكذا، لكن ورد في العربية أن أمر وزي شكر ممكن يتعديان بنفسهما أو يتعديان بحرف. ورد في العربية أمرتك الخير، يعني أمرتك بالخير، أمرتك الخير يا مقلبي مباشر في عرفه، ولكن الأغلب الذي ورد هو بالباء. كذلك شكر عجيب جدا، شكر في الدول العربية أقول شكرتك، في القرآن لا، شكرت لك حرف الله، أشكر لي، أشكر لي، ما أنش أشكر لي، لأن يكون دين في الواشر ده بيسموه في الواقع أخرى بخول غير مباشر، بخول غير مباشر يعني حرف الله ده نوف معاني بلوه وزائف تانية للأسف ده لن يدرس جيدة في العربية حتى غير، يعني ما يسمى بخول غير مباشر ده يصف يحتاج إلى شيء من التأمل والنظر. أمر ألا تعبدوا، يعني أمر بألا تعبدوا، يعني هم بنقول أن المصدر الأول في محل جر بحرف جر محذوف، إلا إياه ده برضه إلا حرف مرغة، إياه احنا اتكلمنا فيها مرة سابقة لما قلنا أن إياه ده ضمير المنفصل الوحيد اللي يقع مرفوع به، يقع في محل نصب، لأن جميع الضمائر المنفصلة في الناس يمتلأ، أنا طالب، أنت طالب، أنت أستاذ، أنت عربي، أنت مسلم، هو كذا، إلا كلمة إياه بس هي دي تقع ضمير منفصل وتقع في محل نصب، إلا إياه يبقى إياه دي ضمير منفصل في محل نصب وصول لكلمة تعبده، يبقى الهاء دي برضه حرف، ده مش ضمير، لأن الأولاني هو الضمير، اسم حرف غيبة بيدل على الغائب. بقول مثلا إياك نعبد، إياك نعبد، أصل الجملة دي إيه؟ نعبدك. لما نقول نعبدك في اللغة العربية ونستغفر الله طبعا ده تقول احتمالات اللغة، نعبدك ممكن نغير الجملة دي جاهزة، لكن لما ناخد المفهوم ده زي الأدلة يبقى هنعمل عملية قصر العبادة عليه وحده. طب أنا هاخد الكاف دي وأحطها بالفعل هيبقى إزاي؟ كان نعبد، يعني مثلا هقول إيه؟ ضربت زيدا، انا اقدر اجيب زيدا من زيدا ضربته كده. طب انا هجيب الكاف دي واعملها في الاول ضمير، اعملها في الضمير مش ممكن، لان الكاف دي اصلا لازم تكون متصله، لازم تكون ملزوقه، تبقى في ايه في الهواء، تعبيرها الضمير اياك، قال اسمه اياك نعبد، وخلوها بقى لان اصلها ايه دي الضمير، والكاف حرف خطاب، حرف خطاب يعني موجود بس على المخاطب، احنا بنستعملها كتير. مثلا يقول واحد بيتكلم كده بقى يقول كذا كذا، يقول له ايه؟ اياي تقصد؟ اياي تقصد؟ يبقى ايه ده الضمير؟ والياء دي حرف تكلم. مثلا بكلم واحد يقول له اياه اعني، اياك اعني يا زارة، كلام مشهور. اياه اعني. انا مش ناقص قصدك انت اياه ايه؟ اياه يبقى الهادي اسمه حرف غيبة. يعني اما يكون حرف خطاب او حرف تكلم، ايانا تقصد؟ حرف تكلم او حرف غيبة، اياها اياهم اياهن، كل ده حروف غيبة. يبقى لا نعبد الا اياه، يبقى اياه لو انه منفصل في محل نصب مفعول به ها حرف غيبة. ذلك الدين، شوف ذلك الدين جملة كاملة، يعني اي ذلك الدين الذي لا دين سواه. لما احنا قلنا لما نلاقي الخبر في ال خلاص يعني جملة لا مسامة فيها. واحد يقول ده دين ده دين، لا ذلك الدين، يعني اذا ذلك ده مبتدا والدين خبر يبقى القيم ده صفه. ولكن اكثر الناس لا يعنون لصفه شيء. يا صاحبي السجن اما احدكما ف، ده التعبير اللغوي اللي اسمه فمه. اما دي في بعض العلماء سماها حرف شرط وتفصيل، يعني فمه معنى شرط وفي نفس الوقت بيقول تفصيل لازم، ولابد يكون مرتبط فيها بالفاء، لازم يكون في فاء. اما احدكما يبقى احدكما دي مبتدا لازم يكون في فاء، ما جاش اما احدكما يسكن، فاما احدكما فاء يسكن. يقول ان اصلا شرط، وكلمه يعني مهما يكن من شان احدكما فانه يسكن، اصل الكلام انها فيها شرط، ويبقى الفاء دي كانها وقعت زي الشرط حسب انها افرط. ويبقى يسكن هنا فعل الفاعل المستتر، والجملة دي خبر، فيسقي ربه خبر، طبعا ربه هنا يعني سيدا، وربه مفعول أول وخبر مفعول ثاني. وأما الآخر يعني التفصيل أهو، التفصيل الأولاني ثم جه التفصيل الثاني والآخر يبقى مبتدأ، فيسلم دي برضه الفاء حرف ربط، ويسلم فعل ونائب فعل مستتر، والجملة خبر. فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر فعل ونائب فاعل، الذي صفة فيه تستفتيان، أنت استفتيان فيه. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، طبعا قال أبي فعل، إحنا ننتظر لسه نقول الكل، ننتظر الجملة اللي قيلت لسه مش باينة بقى. للذي أبي حرف جار واسم موصول، شوف الجملة متعلقة بقال، طبعا اسم موصول ده عايز جملة صلة، في جملة الصلة هي ظن أنه ناج. طيب ظن دي عايزة مفعولين، لان احنا قلنا ظن لافعال القلوب دي تحتاج مفعولين، لا ظن فعل وفاعل، يبقى منظور عن مفعولين مش لاقيه، بنلاقي وراها ايه؟ ان، بنلاقي ان بعد ظن وبعد علم. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، كل حاجه علم، حسب ان، كل هذا خال ان، ظن ان، والذين يظنون انهم ملاقوا ربهم الى اخره. بلما ليس المفعولين وهي كلمة أن، يبقى أن ذات لها اسم لا خبر. أن المفتوح بالهمزة دي لا تكون جملة، بالرغم من أن وراها اسم لا خبر. ليه لا تكون جملة؟ الله لا يمكن تيجي الأول ما تكونش جملة، ما قدرش يقول أن زيدا مخلصا، ما قدرش يقول أنك مخلصا، لكن تقع موقع المخرج أي يسعدني أنك مخلص، أي يسعدني إخلاصك غير مفرد. ولذلك ابن خير يقول ان اسمها خبرها كلها في تأويل مصدر، هي كلها مصدر واحد. انك مفلس هذا اخلاصك. يبقى اذا يقول ايه بقى؟ لما لو ظن او عالم او حاسبه وراء ان، يقول ان ابن خير ان ومعمولاها. معمولاها يعني مش تكنولوجيا ولا حاجه. معمولاها يعني اسم ان وخبر ان. يعني أن اسم الله خبرها يكون عبارة عن مصدر مؤول ويقول إيه في محل نصب سد مسد مفعول يظن وهم بين مكان مفعول يظن. قال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك أي اذكرني عند ربك جملة القول وقال الجملة دي يعني وقال شوف كل كلام يفدى ما هوش في القول للذي ظن ده ما فيش فيه حاجة لكن اذكرني يبقى لفعل أمر والنجم وقاية فعل مستتر وجوبا وجاء مفردين الجملة دي في محل نصب قلت فيه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي على طول مجرد مرات الكلمة دي على طول ترتب عليها أن الشيطان أنساه ذكر ربه. طبعا في كلامنا كتير الضمير بيعود على مين احنا لم يدخلش في موضوعنا الآن عند موضوع التفسير يعني أنساه الشيطان ذكر ربه يعني أنسى يوسف هذا عيد عريس ولا على الرجل اللي هو اللي هو طلع من السجن فنسي ان هو يقول لسيده كذا كذا ولا الشيطان ده انسى يوسف مجرد انه اعتمد وقال له اذكرني عند ربك يعني عند سيدك فالشيطان انسى يوسف ذكر ربه الحقيقي بقى فلبث في السجن كعقوبه بضعاء سنين بضعه هتبقى ظرف زمان لبث بضعه واحنا قلنا ان كلمه بضع تعادل زي اي عدد من 3 ل 7 8 كده هو عدد تقريبي فتعادل يعني احنا قلنا من 3 ل 10 تبقى ضد المعلوم تقول 3 رجال و3 نساء 3 كتب و3 كراسات كذلك تقول ايه حضر بضعه رجال بضعته وبضع نساء ليه العدد ده ضد المعلوم اذا كان معلوم مذكر هيبقى فيه بضعه رجال سبب المؤنث من حيث التاء يبقى بيد عوض يبقى سنين لأن السنين دي مؤنث مفردة سنة بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 طبعا قال الملك الفعل فاعل والجملة تختلف إني أرى خلاص بقت واضحة إن واسمها وأرى الفعل المضارع وفعل مستتر وجوبا و7 ادي مفعول اول لان طبعا رؤية في المنام فين المفعول الثاني ليأكلهن يأكلهن ادي الجملة دي مفعول ثاني اني ارى 7 بقرات يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات وطبعا الجملة دي كلها مقول قول يا ايها الملأ احنا كلمة كثيرة في كلمة يا ايها قلنا ان كلمة يا ايها دي لا تكون لا نستخدم اي سنداء الا اذا كان ينادى في ال لان احنا لا نستطيع ان نستخدم حرف نداء يا مع ال ما اقدرش اقول يا الرجل ولا يا المراه لا تستخدم الا مع لفظ الجمله فقط قل يا الله بس وفيها لغتان كما قلنا اما بهمزه القطع فتقول يا الله او بهمزه التواصل تقول يا الله ونقول يا الله يا الله والعربيه لأن يا كثيرة شوية مع الأل تعمل إيه؟ تشيل يا تحذف يا وتعمل إيه؟ وتجد مين في الآخر عوض عن يا فهذا يقول يا الله إن اللهم اللهم يبقى أنت لما تقول كلمة اللهم تعرف أن الله دي منادى أو تدري منادى مبني على الضم محمد لأنه مفرد طبعا من فهذا يبقى المين عوض عن يا حرف الياء المحلول بقى يا ايها الملأ النحاس ما اتفقنا بيقول دايما ان اي هي منادى وحرف تنبيه الملأ بدل الحقيقه كما قلت لكم انا في نفسي من هذا الشيء واقترحت مؤقتا يعني امام الملأ جميعا وحتى الان ما فيش رد يعني معارض ان احنا نجعل يا ايها كلها دي النداء حرف النداء انا بنادي اي زمن ايه اي دي كيف تكون منادى يعني كيف تكون منادى ان دي كانت مساله شكليه بحته خالص النحو وهذا ليس واردا في رأي عند العرب عرب كانوا دائما يربطون الإعراب بالمعنى ومش معقول ان انا بنادي كلمة اي ابدا انما اي ديت هي عبارة عن حرف نداء زي يا بالضبط بس هي حرف نداء للنداء اللي فيه اي ويبقى المنادى هو الرجل اللي وراه يبقى الملأ ده هو المنادى بدل ما نقول بدل يعني يا ايها الملأ افتوني طبعا احنا قلنا لما يكون فيه نداء يبقى لازم فيه جواب نداء. اهي جملة افتوني دي جواب نداء لما حد الاعراب جبنا كل السؤال فيها في رؤياي ان كنتم من الرؤيا تعبرون. وده التعبير العربي العظيم اللي هو تفسير الرؤيا يسموه ايه تعبير الرؤيا تعبرون تعبرون للرؤيا يعني ايه تفسرونها. طبعا العرب زمان بالكلام كتير هل الخمر بيعصر؟ لا يعني ده بلاغه طبعا يسمى المعصور بما يصير اليه ويعصر عنبا ولا يعصر خمرا. قالوا اضغاث احلام يبقى قالوا فعل فعل واضغاث هتبقى ايه؟ تبقى خمر من تاني محجوب يعني رؤياك اضغاث احلام. وما نحن بتاويل الاحلام علينا نرجع بقى تاني اهي هذه الحجازيه اللي كلمه عنها يعني لسنا ما أنا حرف عمل عمل ليس. طب ونحن اسم ما في خبر ما ما نحن بعالمين ما نحن بعالمين يبقى ده حرف جر زائد اهو وعالمين خبر ما ويبقى بتأويل الأحلام ده متعلق بعالمين يعني ما نحن بعالمين بتأويل الأحلام. وقال الذي نجا منهما وادكر الذكر دي ترى انتوا عارفينها في الصرف الفعل اصلا ايه اصله ذكر ثلاثي واخد بالنا كده الفعل الثلاثي زي مثلا قتل بلع كتب اي فعل ثلاثي ده في الدول العربيه بيقبل حروف زياده كل حرف يزاد لازم يكون له معنى لازم يكون له وظيفه مش حاجه تزاد ابدا كده فوضى مفيش شيء في الدنيا عشوائي لابد يكون له عمل لابد يكون له وظيفه اي حرف. والعرب لهم عبارات عظيمه علميه والله يقول ايه دايما يقول لك الزياده في المبنى زياده في المعنى من زود حاجه في المبنى في الهيكل لازم يكون له معنى زياده. انا حتى اقول للشباب قالوا شوفوا دلوقتي الان مع السكان وكان كل الناس عيني عنده بلكونه يقوم قافلها عشان يعملها اوضه عشان يذاكر فيها وزود مبنى يعني زود في المبنى فزادت وظيفه بعد ما رحت حتى الناس لو طلعت من الهواء لا بقت اوضه وفي بقى بزقه وفي دروس وفي الكلام ده. الزياده في المبنى زياده في المعنى. فمثلا احنا عندنا الهمزه لو انا قلت كلمه زي ما قلنا خرج لو قلت اخرج خلاص ده عدى الفعل خلاه بدل ما كان لازم صار متعديه ولها معاني كثيره جدا. لو قلت ألف زي بدل من ضرب أو ضارب بقت الاثنين بيضربوا بعض. لو قلت مثلا فهم أو قتل التوعيد ده له معاني. مين بقى تألف تعال دي بيعمل في حاجة اسمها تألف تعال. تألف تعال بيبقى حرفين ألف وتاء على فعل الثلاثي ولها وظائف كثيرة منها تقوية الفعل تخلي الفعل مكثف زي إيه؟ زي كلمة بلعة ابتلع ابتلع ابتلع اقوى من بلع قلع اقتلع. والقران الكريم يستخدمها بكثره يقولش حمل يقول احتمل فقد احتمل بهتانا احتمل حمل بس بقوه قد احتمل بهتانا ونفس حمل بهتانا ونفس حمل بس هي اقوى وهكذا كثير جدا من هذا لا معاني منها القوه منها ايضا انه الاشتراك لاشترك اكثر من واحد اكثر اثنين او اكثر زائد قاتل بين اقتتل فتلا اثنين او اكثر اشتركوا في القتال استهمى واحد من بسهمه وقد تكون لمعنى المطاوعه بدل يبقى متعدي يبقى لازم كان تقول جمعت الناس فاجتمعوا طبعا المفسوم يعني اجتمع من الناس يبقى فعل لازم بدل كان جمع متعدي جدا. تالف تعدي حساسه شويه لانها ممكن تيجي جنبها حرف ما تقدرش تمشي معاها ولازم يحصل لها تغيير. مثلا احنا قلنا دلوقتي بلع ابتلع في المشكله. طب لما نقول كلمه صبر اقول اشتبع صعبه لان الصوت ده حرف مطبق انسان له هذا معجم والتاء دي رقيق صعبه يبنقلب التاء الى المطلق المقابل بتاعها ايش طابر لكن هي اصلها التاء بتاعها يعني اذا الطاء دي مش طاء ده تنوع من التاء احنا نسميها بقى يعني سلوك لغوي في زمان الجاهل اصطبر اصطبر يصلها استبر تزالك مثلا ضربة الضربة واحد يضرب الثاني طب انت عايز ايه ضربة صعبة التاء مع الضاد والاب طرد كل واحد يضرب الثاني في الدنيا بالاضطراب ده ايه مثلا طرد طرد ايه طرد انت تتابع تقول ايه القاعدة دي مضطردة غير متتابعة كل واحد يضرب ماشي ورا بعض مش ايه الاب طرد بقى طرد تيجي بقى كلمة زهرة زهرة تقول ايه إز تهرة ما عندناش الضاد لكن ازاي ديت حرف مجهور يعني ايه مجهور يعني احبال الشوكية بتعمل ابتزازات تسميها فايبريشنز لازم احتياج كده ز ز لكن التاء حرف مهموس يعني ما حصلش اي ابتزاز هنا المجهور يأثر على المهموس اللي يقلبه لمجهور المقابل بتاعه ايه المقابل اللي مع التاء دلوقتي اللي هو الدال اللي يقول استهرى يزدهر لما ازدهر ايه اصلا استهرى استهرى الافتعال ومنها بقى ذكرى ذكرى دي بقى غريبة جدا الذال صوت مجهور والتاء مهموسة هي حاجة من اتنين قلنا إن تكرى ما تنفعش من نقل التاء إلى الدال اللي هي المقابل بتاعها تبقى إذ ذكرى ودي موجودة وبعدين ممكن إن إحنا الدال دي نقلبها ذال عشان تبقى زي الذال ولا لا إذ ذكرى ممكن أو نقلب إحنا الذال إلى الدال بتبقى الذكرى يعني اللغة هي جاية كده يبقى الذكر أصلا إذ ذكر يعني إيه تقوية إنسان ذكر قال للذي ذكر بعد إيه بعد فترة الذكر بقى بس الذكر بقى بقوة وخبط رأسه بقى يمكن ناسي وكذا وكذا وكذا وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم أنا طبعا عندنا في ذلك خاص الألف بتاعت أنا ما تنطق لو كنا ورشك كنت قدتين كمان يعني ورشك هذا أنا أنبئ لكن هنا في حفظ أنا أنبئكم فقضيت طبعا هي أن يقول أن الضمير هو من بس أو أنا بس والآل دي كذا الأفوة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون ننتبه هذا كثير في القرآن فأرسلون فاتقون فارهبون احنا عارفين أن فعل الأمر مبني على حسب النون إذا كان مفعول خمسة ما هو ينفع ارسلوا ما النون دي ايه لا النون دي مهاش مش عارف الاعراب اللي الايه يرسلون لا ده نون المقال لان اصلها ارسلوني فارسلوني قلت لكم يا متكلم حساسه جدا يا عموما بتقرا حساسه كتير جدا متحزنه ويبقى لها اثر باقي الكسره دي قد ايه عليها احنا لو وصلنا نقول فارسلوني فلا تخشوهم وخشوهم لا هو خشوهم لا هو أصلا خشوني تخشوني بس عجبة الياء هذا كثير وأنا عايز دراسة عايز استخراج كل يؤدي لكم ده ليه لازم في سياقات لغوية تؤدي إلى سلوك معين للحروف دي فأرسلون يوسف أيها الصديق شوف يوسف ده منادى مبني على الظن في محل وصف يعني يا يوسف وبعدين ده الثاني بصفة من صفاته العظيمة أيها الصديق عرفنا مشكلة أيها الصديق أفتنا فعل أمر فاعل ومفعول به ويبقى دي جواب النداء في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي يبقى لعل ويا اسمها وأرجع فعل فاعل جمل خبر لعل لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يبقى الجملة ده هي يعني اللي هي جملة العلي بيها برضه كل الحال مرجوا أن أرجع بكذا مرجوا للرجوع بكذا قال مش فيها شيء تزرعون سبع سنين برضه سبعة دي تبقى زرع في زمان مش سبعة اللي تحط بهم محدش بيزرع سبع سنين يعني ليست كانت هي اللي مزروعة لا الزرع والمزروع في سبع سنين يعني دأبا ده أصل مصدر يدأب دأبا احنا قلنا باللغة العربية كثير جدا جدا تستخدم المصدر للحال المفروض الحال يكون اسم فاعل اسمه تقول حضر مسرعا حضر ماشيا حضر مضروبا او مهموما ما اسم فاعل اسم مفعول لكن المصدر اذا عملنا حال بالاقوى تقول حضر زيد مشيا يعني ماشيا حضر زيد ركضا اي ركضا وانا اتيا طوعا او قرها وجات الإجابة قالت أتينا طائعين بقى وطائعين في الفعل العادي. وطبعا برضو هيبقى طبعا بعض الناس يقول لا نعربة بقول مطلق يعني ذهب زيد المشي يعني ذهب زيد يمشي مشي ممكن، لكن عند يعني الظهور ان لا نعتبر نعد المصدر ده هو الحال. ده زيد تزرعون سبع سنين دائبا يعني دائبين ممكن طبعا تكون مفهوم مطلق يعني تذئبون دائبا ممكن، وهيبقى تذئبون المحذوف هي الحال، يا اما هنقول ان دائبا هي الحال او نقول ان الفعل المحذوف هو الحال. فالافضل بدون بقى تاويل بدون ما نحن نعمل حذف تزرعون سبع سنين دائبا فما حصدتم فذروه، فما حصدتم فذروه. الجملة دي ما هي المشكلة في ما يا ترى ما ايه؟ اما تكون اسم موصول ممكن، لكن اذا كانت اسم موصول هيبقى جملة حصدتم هتبقى صرف الموصول وتبقى ما منتبه يعني الذي حصدتم، وتبقى الفاء اسم حرف وربط الخبر عجيب جدا. وضروب الى فعل فاعل والجملة دي خبر، هذا شيء. الشيء الثاني نقول ما اسم شرط يعني اي شيء تحصدوه ضروره، يبقى ما اسم شرط بس الحاله دي هتبقى مفعول مقدم لحصدته، لان ما لم شرط مش عايز صله هتبقى هي مفعول به مقدم لحصدته، وتبقى الفاء وقع جار الشرط وضروره من جار الشرط. انا عايز اقول لكم ان في اللغه العربيه اسم الموصول اذا كان يراد به كلمه عامه بنقول ان فيه ريحه شرط، عشان كده خبره كثيرا جدا يلاقي فيه ايه فاء. تقول الذي يجتهد فهو ناجح، الذي يجتهد اصحاب غير من يجتهد فيعني شخص عام يجتهد، لكن الذي يرس موصول مبتدأ ويجتهد صله الموصول ونقول الفاء بتسميه حرف لربط الخبر. جبنا الفاء ليه؟ لان اسم الموصول هنا فيه ريحه الشرط، هو ليس شرطا لكن فيه ريحه الشرط. لذلك انا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا، طبعا الا بحرف استثناء عادي خالص، وقليلا مستثنى مما تاكلون من وما يعني من الذي تاكلون ما اسم رسول وجمله صله وانسب الجمله متعلق محسوب صفه قليلا. ثم ياتي من بعد ذلك سبع سبع فاعل شداد صفه ياكلن فعل مضارع ومنون من نصف فاعل ياكلن ما قدمتم ما مفعول به لم اسم موصول وقدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون برضه الا حرف استثناء وقليلا مستثنى وما تحسن نفس القليل. ثم ياتي من بعد ذلك عام فاعل فيه يغاث الناس، يغاث الناس هذا صفه عام وفيه يعصرون عطوفا. وقال الملك ائتوني به فعل فاعل يبقى جملة ائتوني مقول القول. فلما جاءه الرسول قال، قلنا لما يبقى ظرف زمان يبقى ليه متعلق بالفعل الثاني في الجملة الثانية، يبقى قال لما جاءه الرسول يعني متى قال ارجع يعني لما جاءه الرسول، يبقى جاءه الرسول الجملة جاء الرسول في محل جر مضاف إليه وقال ارجع إلى ربك فاعل وفعل. طبعا انت عارفين الفعل رجع فعل لازم ارجع يعني عد، لكن هو في الحقيقة أيضا متعدد من الناس تخدش بالها من هالتين الناس عارفة تتصور إن رجع دائما المتعدد تعب الهمزة يقول أرجعت، يقول أرجعت الكتاب، لا القرآن يستخدم رجع لازم من المتعدية، فرجعناك إلى أمك ما قالش فأرجعناك، رجعك الله رجعك ما قالش أرجعك، يعني فعل رجع مستعمل في العربية إلى زمن تقول رجعت إلى البيت عدت فهي لازم، وتقول رجعت الكتاب يعني أرجعته، بل العربية هي عالية أوي في أرجع برضه بس ضعيفة يعني مش من اللغة العالية، والعالية أنك تستخدم رجع لازما ومتعدية. قال ارجع إلى ربك فاسأله، الفعل سأل ده فعل همزة يعني مهموز، يعني مهموز عندي حرف همزة صحيح مهموز صحيح يعني مش حرف علم مهموزة يعني فيه حرف همزة، عشان الفعل الصحيح يعني الأفعال التي ليس فيها حرف علم، وده إما يكون صح سالم زي كتب أو ضرب أو بعد ويكون إما صحيح مهموزة يعني فيه همزة سيكون الهمزة في الأول زي أمر أو أكل وأخذ، أو الهمزة في الوسط زي سأل مثلا دأب داخل الآن، أو تكون في الآخر زي قرأ زرأ ملأ، بس مثال شيخ مهموز، أو مضاعف اللي هو عين زي لام زي مد ومر وسمى ولما دي باب شغلانة عايز دائما اهتمام عشان الناس الأخطاء الناس تحظى فيه. فاحنا نقول بقى الفعل المهموز ده مفيش فيه تغيير لما يعمل الأمر إلا في أربعة أفعال، أكل وأخذ، ما نقدرش نقول أكل وما نقدرش نقول أخذ، لكن نقول كل وخذ إذا حذفنا الهمزة. سأل وأمر بقى، سأل وأمر دول تحذف في الهمزة إذا كان في أول الكلام، أول الكلام بس أقول سل وأقول مر، مر يا عمر الاثنين يقول مر، مر يا عمر بهكذا ما يقولوش أمر أمرا، مر مر أمر ومر أمر يعني أمر أمرا مر. إذا سال ومر، لكن لو جه قبلها كلام لك الاثنين، يا إما تحسب الهمزة تقول قلت له مر أو قلت له مر، قلت له اسأل أو قلت له سأل، يجوز يعني الهمزة بتاعت أمر سأل تحذف فقط إذا كانت ليس قبلها شيء، ليس قبل كلمة سأل شيء ولا قبل أمر شيء، إذا كان قبلها شيء يبقى يجوز لك حذف الهمزة. وعندنا الشعر المشهور بتاع شوقي الليل، سلوا قلبي غداة صلاتا، سلوا قلبي يعني اسألوا قلبي، سلوا أو اسألوا ده في أول كلام مش قبلها حاجة تانية. هنا طبعا فاسأله لأن قبلها الفاء يبقى الهمزة بقيت، يجوز ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة، طبعا كلمة ما بال النسوة إشارة سهلة جدا هتبقى باس استفهام، أقول لك ما بالك، ما باله زي يعني إيه حكايته، ما قصته، ما موضوعه، ما باله زي. إحنا عارفين إحنا قلنا الكلام ده كلمة ما، وقلت لكم إن قصيدة من كتب النحو تعد ما تستفهمون هنا لما تلاقي ما وراها اسم بتقول إن ما مبتدأ والاسم اللي وراه خبر، والحقيقة يعني لكم في نفسي من هذا الإعراب شيء، لا نجيب السؤال عشان نعرف واقع ما بي ايه، من هذا عن اي شيء تسال. فاذا قلت انا ما اكلت تبقى من خبي، لانها تقول تقول اكلت فولا، يبقى فولا دي حلت محل ما، يبقى اذا فولا ما خبي يبقى هو ما خبي، ما قرات قرات كتابا يبقى ما خبي مقدم. او تلك اذا وراها اسم كان يقول ما هذا، اما ان جاءه هذا رجل هذا كتاب يبقى ما بخبر مقدم بلا صوت. في كل كتب للاسف يعد النماء مبتدا والاسم وراء خبر، هذا غير صحيح لان الخبر هو الحكم، والحكم عنده هو ما، ما باله يعني باله كذا وكذا، البال اللي احنا هنحكم على البال ده يعني هنحكم عليه بالاجابه بتاعتنا، فما هي الحكم عن وراء، والحكم هو الخبر. دائما لما نلاقي ما وراء اسم ما هذا ها ما شانه ما لونها، لونها كذا لونها مبتدا، فاللون هو المبتدا وليست ما هي المبتدا. اما اذا لقيت وراها شبه جمله تبقى ما مبتدا، بقول لك ما ما في نيتك، السفر في نيتي يبقى السفر مبتدا، العمل في نيتي كذا كذا في نيتي في عزمي، ما في جيبك نقود في جيبك مبتدا. اذا لقيت او لكان جمله وراها فعليه وهي هي المبتدا، زي ما جاء بك حضور هذه المحاضرة جاء بي مثلا، استعمال كذا جاء بي، اقتراض كتاب جاء بي إلى آخره، يعني ما لما ما وراء اسم لا نرى إن ما تكون خبرا مقدما يبقى بال مبتدا مؤخر. ما بال النسوة التي صفار النسوة قطعن فعل فاعل وأيديهن مفعول، إن ربي بكيدهن عليم، طبعا إن ربي عليم بكيدهن، قال ما خطبكن، نفس الحكاية ما تبقى خبر مقدم اسم الشرطة المقدم، مخطبكن منتدى مؤخر، إذ راوتن يبقى إذا ظرف زمان ظرف لمضى من الزمان متعلق بخطب، إذ راوتن وجملة راوتن دي مضاف إليه يضاف إليها ويصفها مفعول وعن نفسه متعلق براوتن، قلنا حاشا لله، احنا قلنا إن كلمة حاشا لله باستمرار لا تكون إلا شيئا واحدا مفعول مطلق، كلمة سبحان الله مفعول مطلق أي تنزيها لله، معاذ الله مفعول مطلق أي لجوءا لله، حاشا لله برضه مفعول مطلق. ما علمنا عليه من سوء، نفس القضية، ما علمنا ما حرف نفس وعلمنا فعل فاعل، ما علمنا عليه سوءا أصلا، ما علمنا عليه سوءا، لكن لما قال ذي سوء ده نفس الكامل بقى لكل أنواع السوء، يوم يعني حرف جر زائد وما سوء مفعول به برضه من أعلى نفس الكلام. قالت امرأة العزيز الآن حصحص حق، الآن دي ظرف زمان من سوء، لأن احنا قطعنا حرف جر ذي الآن من الآن، بين اسم الآن وبين اسم الآن، الآن حصحص يبقى لفعل وفاعل حصحص حق، والآن متعلق بحصحص. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم، يعني كل ذلك حدث ليعلم، نحن نتكلم عن فتح وجر ليعلم ما صار بجر منصوب بأن مضمرة والمصدر مأول من المضمرة والسائل في محل جر باللام، أعلم أني لم أخونه مرة أخرى، يعلم أني علم عايز مفعولين علي أن واسمها وخبرها والمصدر مأول من أن واسمها وخبرها في محل نصب سد مسد مفعول يعلم، وأن الله لا يهدي قد الخائنين، وما أبرئ نفسي حرف نفي وفعل فاعل مستتر ومفعول به، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني إلا الذي رحم ربي بحرف استثناء عادي وما مستثنى، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني بي أستخلصه، طب ائتوني ده فعل أمر، ائتوني فعل أمر، إذا أستخلص يبقى ده وقع في جواب الأمر، فعل مضارع، فعل مضارع إذا وقع في جواب الطلب يجزم. إحنا قلنا المثال اللي هو ما تنساوش أبدا، زورونا تجدوا ما يسركم، يبقى زوروا يعني فعل أمر، يبقى تجدوا إيه؟ أهل جواب الأمر أهو، مثلا اجتهد تنجح، اجتهد الأمر تنجح، اجتهد لا تندم، هكذا. فاستخلصه يبقى جواب الأمر، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض، هذه برضو جملة جعلني كلها مقول قول، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا، احنا قلنا كذلك مقارنة من الكاف هذه حرف تشبيه مجرد، وزاء اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب التحليل، وقلنا إن احنا لو بنلاقي كلمة كذلك وقبلها أو بعدها فعل تام زي هنا وكذلك مكنا، لو لقينا فعل تام يبقى نحكم مباشرة بدون أي تردد إن شبه الجملة اللي هو كذلك ده وظيفته هنا؟ وظيفته تتعلق مع حذف الفعل المطلق، لأنها تدل على مفعول مطلق مبين للنوع. كذلك مكنا ليوسف عليه، يعني مكنا ليوسف تمكينا يشبه هذا التمكين، يعني كفى حذف به باستمرار. لما تلقوا كلمة كذلك، كذلك نجزي المحسنين، أي نجزي المحسنين جزاء يشبه هذا الجزاء. كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوع، يبقى جملة تتبوأ بحال من يوسف أي متبوئا منها، حيث يشاء حيث يضاف مكان دائما مبني على الضم، ولازم يكون وراها جملة مضافة إليه، لازم حيث مشيئتي حيث يشاء، طبعا إذا فيها جملة فيها إما لا تكون مصرفة مهمزة، والحيث إما لا يصحش حالة حتى أما زي ما بس تقول، لأن حيث لا تضاف إلا إلى جملة. يعني مثلا يديكوا جملة واضحة شوية، ساعات الناس لما الواحد بيكون بيتكلم يبقى عاوز يعني يلفت بصورة يعني شوية يعني لافتة، لما الناس تقول ده احنا بنغلط، مثلا نقول ايه؟ نريد مثلا ان نقسم الطلاب من حيث ايه؟ مثلا من حيث اعمار، يا ترى العادي يقول نعم من حيث اعمارهم، لا ده العربي من حيث اعمارهم، لأن أعماره دي مبتدأ لازم، يعني من حيث أعمارهم هو معيار التقسيم، هو معيار ده معيارهم معتبرة، يعني من حيث أعمارهم ومن حيث جنسياتهم ومن حيث موطنهم، ليه؟ لأنه لازم يكون بعد حيث في الأغلب يكون وراء جملة، الجملة هي المضاف إليه. ولذلك إذا كان فعلنا لا تكون مكسورة، يبقى حيث إذ وحتى لازم الحيث إن وإذ إن وحتى إن. يصحش إن إحنا بقى نعمل زي الناس نقول حيث أن وإذ أن وحتى أن، كل ده غير صحيح في العربي. يتبوأ منا حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير. مرة أخرى جاءنا الجملة عشان ندركها تمام، كلمة الأجر أو اللام اسمها لام الابتداء لتقية المبتدا عشان تؤكد. إذا احنا قلنا محمد رسول جملة عادية، محمد رسول، عايز أؤكد الجملة باللام أو لا محمد رسول اسمها لام الابتداء. طب عايز أؤكد أكثر من إن، ما اقدرش اقول ان لا محمدا، لان ان ولم يجوز جمع، او ازحلق اللام دي بعيد عن ان، عشان كده سميها اللام ايه؟ المزحلقه. مش لازم تتزحلق على الخبر، مين زحلق بعيد عن ان؟ مثلا ان في ذلك لايه، اهو الايه دي اسمه ان، لكن اللام اتزحلقت بعيد عن ان، تتزحلق بعيد عن ان. يعني مش لازم تكون في الخبر زي ما الناس متخيلين، هي جايه في اسم ان اهو، يعني اسم ان مؤخر. إن في ذلك لآية. فكذلك يقول هنا ولا أجر الآخرة، يبقى لم يسمع لم الابتلاء. يعني لو كان في غير القرآن ودخلنا إن، هنقول إن أجر الآخرة لخير، على طول مزحنا اللام. اللام يسمع لم الابتلاء غير التوكيد، لو دخلت على إن مزحلقها بعيدا عنه، يبقى الأجر اسمع لم الابتلاء، وأجر المبتلى والآخرة مضاف إليه، وخير برضو دي خبر، وهي طبعا ما أفعل تفضيل هنا. خير الذين آمنوا وكانوا يتقون، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. عرفهم يبقى هنا هو الحال، يعني والحال أنهم منكرون، هم ممتلأ ومنكرون لهم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ائتوني بأخ، بأخ ده يشبه جملة متعلق بإيتوني، من الباء ديت كأنها بنعد الفعل أتى بالباء، ويبقى لكم شبه الجملة متعلق بصفة لأخ، بأخ لكم، يعني أخ موصوف بأنه لكم. من أبيكم برضو شبه الجملة ده متعلق بصفة لأخ، لأنه يعني أخ ليس شقيقا، صفته ليس شقيقا، يعني ليس من الأب والأم. من بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني، برضو ألا ترون أني، يبقى ترون هي كأنها ألا تعتقدون، يعني مش معناه رؤية البصر، يعني ألا ترون الفعل فاعل، يبقى أن واسمه خبرها في محل نصب صد وصد مفعول ترى. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به، إن طبعا حرف شرط واللام حرف جزم، وتأتوني فعل مضارع مجزوم بلام مش بإن، فلا كيد لكم عندي. الفاء وقع جواب الشرط، وقال اسم لا نفي للجنس، لا طبعا نفي الجنس، ولا تقربون نفس حكاية، أرسلون أرسلوني، لا تقربون أفلا تقربوني، يعني النون دي الوقاية، لأن لا حرف نفي، يقول الفعل ده مجزوم بحذف النون، أمال النون دي إيه؟ نون وقاية، يعني لو ما كانش لا هتبقى تقربونني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، جعل هنا فعل من أفعال التحويل، يعني سيروها، يعني جعل احنا هنا إما كل معنى خلق أو صنع في داخل مفعول واحد، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فتبقى داخل مفعول واحد، أو تكون جعل ما تكونش حي خالص، تاخد اسم خبر، تبقى من افعال الشروع، جعل زيد يكتب، يعني بدا زيد يكتب، او تكون معنى سياره فتاخد مفعولين، جعل الارض فراشا، ارض المفعول الاول، فراشا المفعول الثاني. اجعلوا بضاعتهم، بضاعتهم المفعول الاول في رحال، يعني تعالوا بحسب المفعول الثاني، اجعلوا بضاعتهم في رحال لعلهم يعرفونها، تبقى الجمله كلها حال. اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، نفس الكلام. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا، منادى، منع منا الكيل، منع الكيل فاعل، والجملة دي الجواب اللي داءوا جواب القرقور، فأرسل معنا أخانا نكتل، أرسل معنا أخانا نكتل، أرسل الفعل أمر، ومعنا طبعا ده ظرف، مع دايما تكون ظرف مش حرف، رغم انها ظرف ولست حرفا، بدليل انه لم تمشي هي للظرف كده هتنور. جاء زيد وعمر معا وطبعا ملحق الى غد، فكنها تنور تبدا عنها اسم من الاسم الى ظرف. فارسل معنا اخانا نكتل. نكتل ده فعل مضارع واقع جواب الامر. نكتل من اكتال، اكتال يعني ايه؟ وهو افتح على برضه. تاء الافتهام تدل على الاتفاق ايضا. يعني ايه؟ يعني مثلا نقول ايه؟ كلمة كيل، الكيل كالة كالة يعني عادي كيل. اكتال يعني اتخذ كيل. اكتال اتخذ كيل. لكن كال، ولذلك اذا كانوهم او كانوهم كيلوا للناس يخسر. وإذا اكتالوا يعني إذا اتخذوا الكيل يستوفون يزوروا. التاء يعني تاء الافتعال. تاء الافتعال معناها الاتخاذ، الاتخاذ بهذا الشكل. اكتال منها امطار، امطار امطار. يعني سورة البدو هنا حتى الآن يستخدمون كلمة مطار، دي غريبة جدا اللي بيقولها في القرآن. أنا مرة بسأل جماعة من البدو هنا في البلد العرب وما حولها، بقول له أنا طب نزرع قمح؟ قال طبعا البدو منطار. منين منطار؟ يعني كلمة نمير يعني يأخذ البيرة، البيرة هي الزاد. ونمير أهلنا ونزداد كيل بعير. نمير أهلنا يعني نجيب الزاد اللي هي الميرة، الميرة الزاد اللي يؤكل منه بعد ذلك. انطار يعني اتخذ الميرة. كذلك انطار يعني اتخذ الميرة. يستخدمون حتى اليمينة في الصحراء هم انطار، يستخدمون كلمات عجيبة جدا في الفصحى، لأنها بيت من قبائل اللي معظم الصحراء دي عندنا كلها تميم، وقبائل بني تميم الاولى، وحتى الان فيها الاماله اللي تاتي بها التميم حتى اليوم. وكلمات كثيره انا شفتهم يقولون، والله يقول لك السماء فيها ديمة. ديمة يعني السحاب اللي يعني تمشي ديمة، او لك في ديمة ديمة. كلمات كثيره يعني لقطها منهم قلت فيها العربيه فرصه قليل، وهي طبعا فرصه ان احنا نشبه ده. قال يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. نكتل أي نتخذ كيلا وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه؟ جملة فيها استفهام إيه؟ إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. يعني إلا هيبقى كما، الكاف حرف تسوية ضرب وما حرف مصدري، وأمنتكم فعل فاعل، يبقى مفعول به. المصدر الأول يعني إلا أمنا كأمني إليكم مع أخي، يبقى المفعول مرتفع. فالله خير، فالله خير يعني أخير أعظم، يبقى حافظا تمييز، وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. وجدوا بضاعتهم هنا وجد ممكن تكون بمعنى لقيا مش معنى إقامة، فأس وجد أن صادف لقيا، ويبقى بضاعتهم مفعول به وردت إليهم حال يعني مردودة إليه. قالوا يا أبانا ما نبغى. ما نبغى برضه مشكلة، ما بيطلع إيه بالظبط؟ ممكن تكون اسم موصول عاجز، يعني هو ده اللي احنا نريد، يعني هذا الذي نبغي. وممكن تكون بس فهمي، يعني ما نبغي، احنا عايزين ايه تاني؟ ماذا نريد؟ ايه؟ وبعضهم قال انها نفس يعني لا نريد. ولو الوضع اللبس بتحدث في كثير من اللغات، وكلمة اللبس دي من المصطلحات اللي العرب القدامى هم اللي حطوا عليها، الآن أصبحت من معايير العجيبة جدا في علم اللغة، أحدث نظرية الآن استخدمها تشومسكي سماها اللبس. يعني احنا ترجمنا اللبس على كلمة أمبيبوتي ويقول يعني اللبس، غير كلمة الفيرنس يعني الغموض، لأن مش غموض حاجة ثانية، اللبس يعني لبس. يعني ممكن كلمة أو تركيبة تحتمل احتمالين أو أكثر لا مرجح بينهما. أنا أديكم مثال من القرآن واضح جدا، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تضار والدة بولده، يعني التعبير ده فيه لبس. لبس ليه؟ لأن فيه احتمالين في اللغة. أصل تضار دي مبدا المجهول، والفعل ده فعل مضاعف استضر، لكن ضار يعني فيه كمان زيادة ألف. لما نجيب بقى دلوقتي ضار، لأن مضاعف الحركة مش باينة، الحركة بتاعت السكون الرأيين دي مش عارفين هي أصلا إيه. قل ما تدار والدة بولدها احتمالين. الاحتمال الأول أي لا تضار الوالدة، يعني ما يصحش أن يقع الضرر على الوالدة بسبب والدها، والعكس منه في واحدة ست متعبة ما يصحش أنها تضار بولدها، يبقى عندها الولد وتوقع الضرر بالأب بسبب والد وبابوه، الاثنين جائزين. فرسم النفس وده بقى احنا نجيب، وده يسمح بأكثر من تفسير ويسمح بالاحتمالات، وما فيش مرجع، لا يوجد مرجع، والوجهان جيدان، وجهان جيدان. فطبعا احنا بقى لما يكون عندنا مثلا زي كلمة ماء يتاهى تتعب البطن نوع من الوقت، وده يسمح بتفسير وهذا يسمح بتفسير وهذا يسمح بتفسير، ولذلك حمال أوجه قالوا ذلك. وممكن في نبغي لا طبعا نبغي هنا بالياء، لكن في أماكن أخرى في القرآن تحذف الياء. فيها الاثنين نعم، فيه ممكن ممكن، لكن ما أظن إن ده طبعا ورد في بعض التفاسير إن كلمة تبغي هنا قد يكون من البغي من البغي، لأنه الحقيقة بعدها السياق أنا في رأيي، لأنه قال إيه في السياق هي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كذا، فهذا هو الذي يبغونه وليس يبغون بمعنى البغي، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوه، يعني حتى حفظه وجر، وتؤتوا كان مضارع منصوب أن مضمرة بأنحكم، يعني حتى أن تؤتوا يعني حتى إتيانكم، يبقى مصدر مؤنث محل جر حتى، يبقى شبه الجملة متعلق أرسله، قل لن أرسله معكم إلى أن تؤتوني، يعني حتى تؤتوني موثقا، يبقى تؤتوا موثقا بالفعل ثاني، لأن الفعل الأول اللي هي الياء المحذوفة تؤتوني موثقا من الله، من الله شبه جملة متعلق موثقا صفة، يعني موثقا موصوفا مش أي موثق، لتأتونني يبقى اللام بيوقع بجواب قسم زي ما احنا مقدم، ما لام الموثق لام الموثق ده قسم، يبقى اللام وقع بجواب قسم، وتأتونني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة من الأمثال إلى آخر الكلام معروف، لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، يبقى يلا حرف استثناء موازي ما احنا قلنا، فلما أو المستثنى فلما آتوه موثقهم أنه إنسان قال الله على ما نقول وكيل، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.